والرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بهذه الوظيفة العظيمة، قاموا بالتعريف بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ودعوا الناس إلى عبادته جل وعلا وإفراده بالعبادة. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وبينوا ما سيكون للناس يوم القيامة من الجزاء: الجنة للمؤمنين والنار للكفار والعياذ بالله. وقد قام إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة خير قيام، وضحى من أجلها بالغالي والنفيس، ضحى صلوات ربي وسلامه عليه ببلده وترك مكة من أجل أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وكادت تزهق نفسه صلوات ربي وسلامه عليه من حرصه على هداية الخلق. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، على إنقاذهم من النار إلى الجنة، على نقلهم من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى والبيان. وجلس في مكة صلوات ربي وسلامه عليه 13 سنة، 13 سنة وهو يدعو إلى عبادة الله: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقالوا عنه بأنه ساحر ومجنون، وآذوه أشد الأذية، ووضعوا على رأسه التراب صلوات ربي وسلامه عليه، ووضعوا على ظهره سل الجزور، وكادوا أن يمنعوه من العبادة عند الكعبة، وآذوه أشد الإذاء، وأنذر عشيرته الأقربين امتثالا لأمر ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا قومه على طعام، ودعاهم إلى عبادة الله جل وعلا، فلم يستجيبوا له، وقام أبو لهب وصرف القوم عنه، ثم دعاهم من الغداة ودعاهم إلى عبادة الله جل وعلا، فلم يستجب إلا علي رضي الله عنه، وهو لم يبلغ الحلم بعد، فأخذوا يتضاحكون، وبعضهم يقهقه ويستهزئون بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وذات يوم صعد على الصفا صلوات ربي وسلامه عليه، ودعا الناس وقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال عمه أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى من أجل تبليغ دين الله، شفيق رحيم على أمته صلى الله عليه وسلم. طرد من مكة وذهب إلى الطائف، ولم يستجيبوا لدعوته، ويا ليتهم عند هذا الحد وقفوا، ولكنهم أرسلوا سفهاءهم وصبيانهم وأدموا عقبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، ضربوه بالحجارة، وخرج صلوات ربي وسلامه عليه ونادى ربه، نادى الذي يعلم سره ونجواه، فاستجاب الله دعاءه، وأرسل له جبريل، أتاه جبريل ومعه ملك الجبال، وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال: مره بما شئت، هل تريد أن يطبق عليهم الأخشبين على أهل مكة؟ فقال الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فأخرج الله من أصلابهم من نشر النور والهداية في مشارق الأرض ومغاربها، وانتصر دين الإسلام، وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوظيفة الشريفة ينبغي لكل مسلم أن يقوم بواجبه، هي من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكنها في بعض الأحوال وفي بعض الأماكن تكون فرض عين. وقد قال بعض أهل العلم أنها فرض عين بهذا الزمان، كما قال بذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: يرى أن الإنسان يدعو على حسب طاقته وعلى قدرته، والدعوة يا عباد الله لها فضائل عظيمة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن سار على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله جل وعلا، وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول عمر رضي الله عنه: من أراد أن يكون من خير الأمة فليؤدي شرطها أن يأمر بالمعروف وأن يدعو الناس إلى الخير، يدعوهم إلى الهداية وإلى الرشاد. والله جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعاة إلى الله هم المفلحون في الدنيا والآخرة. من أراد أن يكون له نصيب من هذا الأمر فعليه أن يدعو إلى الله جل وعلا بقدر استطاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر كما جاء في صحيح البخاري قال له: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. وفي رواية قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فأنت أخي المسلم إذا دعيت إنسانا، وجهت إنسانا إلى أمر محمود، إلى أداء الصلاة مع جماعة المسلمين وقام بأدائها فهو في ميزان حسناتك، وإذا دعوت شخصا إلى أن يبر بوالديه فهو في ميزان حسناتك، وإذا دعوت شخصا وقع بمخالفة وبمعصية من المعاصي وترك ذلك الأمر فهو في ميزان حسناتك، تتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتدرك الأجر والفضل من عند الله جل وعلا. ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى أعانه، فمن يستعين بالله جل وعلا يعينه. أصدق بدعوتك مع ربك جل وعلا ويفتح لك الرب جل وعلا القلوب ويجعل لكلامك تأثيرا في النفوس. ومن الصفات التي ينبغي لها من يدعو إلى الله جل وعلا أن يدعو بأفعاله قبل أقواله، كما قال ابن مسعود: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل. وكما قال جعفر الصادق: ادعوا إلى الله وأنتم صامتون، قالوا: كيف يرحمك الله؟ قال: ادعوا الناس بأفعالكم، ادعوا الناس بأفعالكم. والله جل وعلا أنكر على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يدعو إلى الله جل وعلا الصبر، فإن الداعي إلى الله جل وعلا لا بد أن يناله شيء من الأذى، لا بد أن يناله شيء من القيل والقال، فعليه أن يحتسب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى ويرى ما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، منهم من قتل ومنهم من شرد ببلده ومنهم من سجن وغير ذلك. فعلى الداعية إلى الله جل وعلا أن يصبر وأن يتحمل. ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يدعو إلى الله جل وعلا الرفق واللين، قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا في حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فالرفق بالمدعو. وكذلك من الصفات أن ترحم من تدعوه، تريد له الخير والهداية والرشاد وتتمنى له من السعادة والهناء ما تتمناه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يتواضع في دعوته وأن يتواضع في كلامه ولا يستعلي على الناس، وأن يعامل الناس بالأخلاق الحسنة، يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه سيؤثر بالناس في أخلاقه، وعلينا جميعا أن نتعاون بهذا الأمر العظيم بالدعوة إلى الله جل وعلا حتى ينتشر الخير وكذلك ينتهي الشر أو يقل الشر على حسب قدرتنا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد يا الله حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة يستطيع كل شخص أن يساهم بها، فالطبيب داعية إلى الله جل وعلا. أيها الطبيب، إذا أتى إليك المريض علق قلبه بالله جل وعلا وقل له: إنما أنا سبب، إذا أراد الله لك الشفاء أجرى الخير على يدي، أما الشافي هو الله. غرست العقيدة الصحيحة في قلبه، علقت قلبه بالله جل وعلا، وهذا من أعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أرشده إلى الدعاء وقل له: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نعم، علق قلب المريض بالله ولا تعلق قلبه بالأطباء، والأطباء إنما هو سبب، أما الشافي فهو الله جل وعلا. أيها المعلم، اجعل جزءا من درسك بالتوجيه في نفس المادة التي تدرس بها. تستطيع أن تدخل من خلال المادة التي تدرس بها أن تربط الناشئة بالله جل في علاه. أيها الأب، أنت داعية في بيتك، تأمر أبناءك بالصلاة، تأمر أولادك بالبر والإحسان، بالإحسان إلى الجيران، إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى المحتاجين، إلى غير ذلك، إلى الأخلاق الإسلامية. فأنت داعية في بيتك، وهؤلاء في ميزان حسناتك، تنهاهم عن جلساء السوء وعن مواقع السوء وعن الخنا وعن الفساد. فأنت داعية في بيتك، وأنت أيتها الأم المربية في البيت داعية في بيتك. عندما تربين هؤلاء الأبناء، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم، فكل يستطيع أن يشارك في الدعوة إلى الله ويحصل يا عباد الله الخير، يزيد الإيمان، لأننا إذا حثينا الناس على فعل الخير وعملوا به زاد الإيمان، وإذا نهيناهم عن الشر وتركوا الشر زاد الإيمان، وهذا فيه خير عظيم. وكذلك من الخير العظيم للأمة أن الله يدفع عنها العذاب. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا أمر الناس ودعا بعضهم بعضا إلى الخير، فإن الله جل وعلا فإن الله يرحم الأمة ويكشف عنها البلاء جل في علاه. وكذلك تقل المنكرات يا عباد الله، تقل المنكرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبقاء الدين على بقاء النصيحة، فإذا ضعفت النصيحة بين الناس ضعف الدين وانتشرت المنكرات. فعلينا أن نتعاون ويؤدي كل منا دوره في هذا، لا كما يفهمه بعض الناس أن الدعوة إلى الله فقط على الدعاة الرسميين وغيرهم والجهات الرسمية فقط. فكل يستطيع أن يساهم بسهم ويحتسب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. هذا: واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، اللهم صل على محمد، وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي، من أراد نصرا للإسلام اللهم سدد قوله وعمله وبارك في حياته يا رب العالمين. ومن أراد ذل للإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. من أرادنا أو أحدا من المسلمين، من أرادنا أو بلادنا أو بلاد المسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده يا ربي في نحره. اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم أنزل عليه الهموم والغموم والأمراض والأحزان. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم انصر بهم دينك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يسر أمور الحج، اللهم يسر أمور الحج، اللهم احفظ الحجاج في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الحجاج بسوء اللهم أبطل كيده، اللهم اكشف ستره، اللهم اكشف ستره، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. أصلح يا ربي أحوال المسلمين، اجمع قلوبهم، احقن دماءهم، ارحم ضعفهم في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك يا الله، يا من وعدتنا بالإجابة ونحن في ساعة إجابة، نسألك أن تجمعنا في أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتحسن لنا الختام يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.